السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة راح تقول في نهايتها ما أروع تدبير رب العالمين. القصة حصلت في منطقة القصيص في دبي عام 1994 ميلادي. في فتاة اسمها فرح، بنت عمرها 7 سنوات في المدرسة. يوم الأيام هالبنت هذه معتادة على الذهاب للمدرسة والعودة في باص المدرسة. في نهاية اليوم الباص نزلها في أول الشارع اللي ساكنة فيه، لأن الشارع يسكنون فيه أكثر من بنت فيتمشون كل واحدة تروح بيته. المهم ذاك اليوم البنت نزلت وتأخرت عن صديقاتها، يعني نزلوا قبلها وكل واحدة راحت باتجاه البيت، وهي صارت تتمشى شوي شوي باتجاه بيتها، ويوقف شخص بسيارته، فتح الباب، باب السائق، ونادى على البنت. الشيء الغريب ان البنت لما نادى عليها اتجهت صوبه اتجاهه، اول ما اقتربت منه ويسحب فرح ويرميها جنبه ويطير في السيارة. في بنات لاحظوا وقوف المركبة جنبها لكن ما انتبهوا على انه سحبها وركبها جنبها، شافوا ان البنت وقفت وراحت جنب السائق فاتح لها الباب يعني، لكن وين وداها ما حد يدري. طبعا اهلها، اهل فرح، انتظروا نص ساعة على الموعد المحدد اللي دائما تنزل فيه من الباص وتجي البيت. البنت تأخرت، قال ممكن يعني هذا شيء عرضي. انتظروا بعد ساعة ساعتين، البنت ما جت. ايش صاير يا رب سترك. لما تأخرت أكثر قالوا لا أكيد في شيء حصل أخر البنت. على طول أمها وأبوها راحوا للمدرسة يسألون. البنت مداومة، ومشرفة البنات اللي تراقب ركوب الطالبات للباص هذه موجودة دائما، تكون تتأخر دائما في المدرسة. قالوا كل البنات اللي طلعوا من المدرسة مستحيل، وخصوصا اللي مسجلين عندهم في الكشوفات اللي يركبون الباص، ما في وحدة تروح يمين ويسار، ممنوع إلا يجي ولي أمرها. كان عندهم حرص في هالموضوع هذا. هني تأكدوا أن البنت فعلا ركبت الباص. سألوا السائق، قال لا أنا وصلت للشارع اللي هم ساكنين فيه ونزلت البنات كلهم، وانا اعرف هالبنت هذه فرح، عنده 3-4 موجودين في نفس الشارع. سألوا البنتين اللي جيرانهم، قالوا لا فرح فعلا كانت معانا ونزلت. واحدة فيهم اللي انتبهت على ان في شخص وقف لها في السيارة، فقالت في واحد وقف بالسيارة فتح الباب ونادى على فرح، فرح راحت له، بس أنا ما أدري إذا راحت وياه ولا لا. وأنتم عارفين بنات في هالعمر اللي 7 اللي 8 سنوات اللي 9 سنوات، المعلومات ما هي دقيقة عندهم، أو شدة الانتباه ما تكون عندهم جيدة. من هو هالشخص هذا؟ بلغوا رجال الأمن وصار استنفار، هذا في شخص غريب لأنه ما عندهم أحد من عائلتهم ممكن انه ياخذ فرح، او انه سبق انه خذاها، او وابوها موجود وامها موجوده وما عندها اخوان كبار. المهم تنقلب الدنيا، يدورون حوطوا المنطقه ودبي بالكامل، يدورون على سيارة حتى ما هم عارفين مواصفاتها. البنات أو البنت اللي شافت الموقف ما هي مركزة ولا تعرف أصلا شو نوع السيارة، لكن قالت سيارة سودة، سيارة رمادية، سيارة يعني حتى اللون ما كان دقيق عندها. صاروا يبحثون يدورون على أي شيء غريب أو بلاغ يجيهم عن وجود فتاة أو شيء مريب أو سيارة متوقفة في مكان غريب أو مكان مهجور. استنفروا ويبحثون ساعة ساعتين ثلاث ويجيهم اتصال من أحد المارة في وسط دبي وأبلغ عن وجود فتاة تبكي أمام إحدى المحلات في أعتقد شارع السوق أو كذا يعني. ويطيرون رجال الأمن إلى البلاغ، ولا هذه البنت فرح لكنها منهارة تبكي وترجف البنت، وشافوا على ملابسها اللي هو المريول المدرسة هذا آثار الدماء. من اللحظة الأولى عرفوا أن البنت تعرضت للاعتداء، طاروا فيها للمستشفى وسووا لها الإجراءات اللازمة، وجت أمها وأبوها يلطمون ويبكون ومنهارين. البنت عمرها 7 سنوات، الله نجاها. وفعلا في أحد اعتداء كامل على البنت، وبعد ما انتهى منها رماها. يسألونها منو هذا منو كذا، قالت ما أدري. البنت أصلا ما هي في كامل قواها العقلية من الخوف والرعب اللي صار فيها، ومات الله. والله لو كبار في العمر كذلك يصيبهم صدمة حتى ما يقدر يتكلم. قالت فيه واحد سحبني وبس، واعتدى علي، سوى فيني كذا سوى فيني كذا. أخذوا ملابسها لأن لقوا عليه آثار من الحيوانات المنوية للجاني للفحص دي ان اي، فحصوا دي ان اي. وبعدين وعلى فكرة فحص الدي ان اي الى اليوم لو ياخذون مثلا آثار للدي ان اي من شخص وهذا الشخص ما سبق ان له جريمة مثلا وسبق ان اخذوا منه عينات، لا يمكن كشف هويته، او مشتبه يتم اخضاعه للفحص علشان يطابقونه مع الاثر اللي اعثروا عليه. فهمتوا شلون طريقه؟ فالموضوع صعب الوصول لهويه هذا المجرم. يدورون سلموا تحقيق لفرد من رجال التحري، وهذا كان ذكي جدا، باكستاني الجنسية. في السابق كانوا عينهم عادي في العسكرية من الجنسيات الأخرى، طبعا لازم له شروط، يكون من مواليد الإمارات أو تكون والدته إماراتية وأبوه يعني من جنسية أخرى عادي. هذا باكستاني بنسميه محمد أسلم. المهم محمد أسلم هذا ذكي وشاطر في عمله وذهين ويعرف المنطقة بالكامل، فقالوا له تعال استلم هالقضية، وبما أنك من أهل دبي وعايش ومولود فيها ولك علاقاتك ممكن توصل إلى شخص له في أمور التحرشات أو كذا، يعني يحاولون. فأي مشتبه تشوفه تجيبه لنا نخضع للفحص ونطابقه مع العينة. فالآن الاعتماد الكلي على وجود مشتبه ممكن تكون في نسبة أنه هو اللي وراء هالجريمة. لازم يكون شخص عنده مركبة أو على الأقل عنده رخصة قيادة، يعني يقدر يسوق سيارة، يمكن ما تكون سيارته لكن يسوق سيارة. شخص عمره تقريبا ما بين 18 سنة إلى 30 سنة على حسب ما قدروا ياخذون من مواصفات من البنت بعد ما هدت طبعا لأيام وحاولوا فيها ويعني سايسوها إلى أن خذوا معلومات بسيطة عن شكله عن طوله عن كذا. المهم أو هذا العسكري اشتغل بذم وضمير، ما خلى مشتبه فيه إلا جابه من جيران، من أصحاب السوابق في المنطقة في القصيص نفسها، من مشتبه فيه في مكان مثلا غريب لقاه ذاك اليوم، من أقارب فرح، حارس المدرسة، قال يمكن حتى سائق الباص اسحبه. حقق مع البنت، البنت حالتها يرثى لها. المهم بعد فترة طويلة من البحث وما خلوا وسيلة ولا طريقة ولا، وللأسف في ذاك الوقت تعرفون في أغلب الدول ما في كاميرات للطرق علشان والله مثلاً تعاين في الوقت الفلاني نوع السيارات اللي مرت مثلاً من هالطريق هذا ويتم حصرها، لا ما في. الآن ممكن، ما في مثلاً سالفة الأبراج وخلنا نشوف مثل التليفون اللي كان متواجد بهالنقطة هذا ونسحب كل أصحاب هالتليفونات ويطلع واحد فيهم، ما في. 94 بعد عدة أشهر خلص وصلوا إلى طريق مسدود، حتى أسرة فرح يعني تضايقوا، والأهم عندهم الآن الحالة النفسية اللي فيها البنت. خلاص يبون البنت تنسى، يبون البنت تعيش تكمل حياتها يعني، والمجمعين صادوا صادوا ما صادوا، خلاص البنت لا تروح من عندهم. لذلك صاروا يتضايقون من كثر التحقيقات والاستجوابات وك، وطلبوا يبقى خلاص إذا ما لقيتوا إحنا ما نبي، خلاص أهم شيء عندنا بنتنا. شو يسوون؟ البنت راح تروح منهم، راح تعقد. قالوا يبقى خلاص إحنا ما راح نقرب لكم في تحقيقات ولا شيء، وإحنا نسوي إجراءاتنا المعتادة. لكن ما قدروا يوصلون إلى شيء، وكثير وياما قضايا راحت ضد مجهول، من بينها قضية فرح. الكلام في 94. المهم مالكم بالطويلة، راحت الأيام وجت الأيام. هذا اللي حقق في القضية تضايق جدا، وحسوا عليه حتى القيادات يعني إن هذا بذل مجهود كبير، ما خلى ما بقى. لكن مرات ما تجي الأمور على المشتهى، تجنس، جاء دوره في التجنيس وتجنس وأصبح إمارات، وكان وضع المادي تعبان وما شاء الله، الله فتح عليه وتزوج وصار عنده عيال وصار عنده خير من رب العالمين. وللحين ذاكر سالفة البنت فرح والمجرم اللي هو يدور عليه. المهم سنة سنتين ثلاث أربع، راحت السنين، انتقل إلى إدارة مكافحة المخدرات وترقى في وظيفته وأصبح ملازم أول، ومشت فيه الحياة إلى عام 2016. أخذ عندك هالصدمة الحلوة، هذا الضابط اللي هو محمد أسلم كان ملازم أول في إدارة مكافحة المخدرات، عنده ضبطية، ضبطية مخدرات، وفي تاجر وهم راصدينه من زمان ويبيسووا له كمين، وقيمة المخدرات مليون درهم والقضية كانت كبيرة جدا، وهذا التاجر تاجر مخدرات يبيع أي أفيون وطالبين منه كمية كبيرة جدا بقيمة مليون، فكانت بالنسبة له هالقضية قضية مصيرية. وانتم عارفين كثير ضباط لازم يحقق إنجازات مثل هذه. المهم كان حريص ويبحث أسبوعين ثلاثة، وهو يراقب الوضع وشلون ومتى نسوي الكمين، ويجي اليوم اللي نفذ المداهمة. لكن كان هالتاجر ذكي جدا جدا، وانتم عارفين تجار المخدرات ما يطوفهم شيء، ما حد يشتغل في تجارة المخدرات إلا يكون بايع الدنيا، مجرم من الآخر، مسلح، مستعد للهروب ومستعد للمناورة ومستعد للدفاع ومستعد لكل شيء. أو يهجمون عليه أو يهرب التاجر، ترك وراه منه الموزع والمتعاطي والتجار الصغار هذول والمتعاطين. الظاهر كان موعدهم بيسوي الصفقة وكان مسوي له كمين فلت. المهم استنفروا رجال الأمن، ألقوا القبض على كم واحد الموجودين، وتمت مطاردة التاجر. في البداية كان يركض باتجاه المركب اللي كان حاطها وراء الحواجز المرورية، بحيث إذا أحد جاي يقفز من الحاجز ويركب سيارته تكون الدورية في الجانب الآخر، فكان مجهز أموره وفعلا هذا اللي سواه. لكن كانت معاه كمية كبيرة من مادة الأفيون كانت تعيق حركته، وإذا استمر أنه يركض معاه الكمية راح يصيدونه. قال أضحي في هالمخدرات بمقابل أني أنا أفلت، وفعلا رمى وراه قطعة كبيرة من الأفيون وقفز من الحاجز وركب سيارته وطار. وفعلا تعرقل اللي كان يطارده رجل أمن، ما قدر يوصل له لأن هذاك ركب السيارة، فاضطر أنه يرجع مرة ثانية إلى مركبته وخذ معاه في طريقه قطعة الأفيون، ما يقدر يتركها في الشارع في الأرض. أخذها مسكها بإيده وداها للضابط، ولا قال يبا فلت الرجال فلت، بس وين بيروح؟ احنا نعرف بياناته ونعرف، لكن كانوا يبون يوقعونه في دليل ومتلبس. مالكم بالطويلة، طبعا الصدمة إلى الآن ما جتكم، أسمع السالفة. أخذ هذا العسكري قطعة الأفيون ورجع، وردوا كلهم إلى المكتب وسلم قطعة الأفيون للضابط اللي هو رئيس الفرقة، منه محمد أسلم ماسكها العسكري بيده. فقال له ليش تمسك القطعة بإيدك؟ كان مفترض أنك تحط غلافز ولا أي شيء تشيل فيه القطعة علشان ما تكون بصماتك على هالقطعة الأفيون هذه، لأن من العرف اللي عندهم إذا أي مجرم أو تاجر مخدرات مثلا كانوا يبوا يسووا له كمين، ودائما يسوون الحركة هذه إنه يرمي المخدرات ويهرب أو يمسكونه بعد ما يرمي القطعة، فيقول لا هذه مش لي أنا. فش يسوون إذا تم رمي المخدرات على الأرض؟ يجب إحالة المضبوطات إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحصها وإخضاعها لفحص الدي إن إيه لازم، علشان يثبتون أن القطعة هذه كانت بحوزة التاجر أو المجرم أو المتهم اللي هم يطاردونه. فالعسكر مسكها قال أنت الحين بصمتك إيدينك على القطعة، وأنت الحين قاعد تسولف معاي وأنا أسولف معاك والقطعة بيننا، رذاذ اللعاب. هذا بعد ذكي الضابط، قال رذاذ اللعاب الآن 1,000,000% صار على القطعة، يعني راح يفحصونها، راح يطلع لعابي لعابك وبصمة إيدينك. قال شو أسوي بعد، أنا أتركها في الأرض وكنت أركض وراه وما كنت متوقع أنه يرميها، وأنت عارف الأفراد الثانية كل واحد مسك له واحد، وهذا الوحيد اللي فلت من عندنا. يلا خلاص هم يعني أكيد عارفين إحنا في المداهمة وفي تقرير وفي كذا، خلاص جيبها. استلمها كذلك محمد أسلم بيدين، قال يا عمي حولها، خلاص حولها الدلة الجنائية علشان يفحصونها دي ان اي، وأكيد راح تطلع بصمتي وبصمتك، وإحنا يبقى أنا الضابط وإنت الفرد. هم يدورون البصمة الثالثة يشوفون بصمة فيعرفون إحنا ما لنا علاقة. قال يلا جيب القطعة، وفعلا حطها بظرف وسوى التقرير اللازم وأرسلها للأدلة الجنائية. راحت الأيام وجت الأيام، ويوم اتصلوا على الفريق، عندهم فريق يسمونه فريق الاقتحام أو فريق المداهمة في ذاك الوقت، أنا ما أدري إذا تم تغيير هالموضوع هذا. اتصلوا على فريق من الأفراد ما فيهم ولا ضابط وما بلغوا أحد، بس أفراد العسكريين تعالوا نبيكم تروحون للبيت الفلاني، تداهمونه وتجيبون شخص اسمه كذا كذا. قالوا حاضرين، بدون ما تبلغون اي ضابط ان شاء الله. طبعا ينفذون الاوامر، ما هم عارفين ليش شنو الاسباب، لكن اكيد في امر طارئ. قالوا ما في مشكله، وفعلا يروحون الافراد، وكانوا من اشطر الافراد اللي عفوا الموجودين عندهم يعني، ويداهمون البيت ويلقون القبض على المطلوب. ولا هذا بيت منو؟ بيت الضابط محمد أسلم. أهلا وسهلا. ليش؟ قالوا جيبوه وانتم ساكتين. حتى الأفراد انصدموا، يعرفون هذا ضابط، كتفوه وطاروا فيه إلى إدارة التحقيق. محمد أسلم أبدا ما قاوم، ويعرف الإجراءات، وهو فهم شنو سبب اعتقاله. قال الغلطة اللي سويتها لما أخذت بإيدي قطعة الأفيون من العسكري، وأكيد بصمتي موجودة، أو رذاذ اللعاب لما كنت أسولف أنا وياه صار على وسحبوني، كان مفترض أني أبلغهم، لكن قال هذا يعتبر خطأ، وأكيد هم راح يتفهمون لما أشرح لهم إيش اللي حصل معاي. المهم خذوه وجلسوا معاه في غرفة التحقيق واسألوه سؤال، واخذوا عندكم هالصدمة. قالوا له يا محمد أسلم، أنت عارف ليش إحنا جايبينك هني؟ قال أدري، على موضوع قطعة الأفيون، ترى في خطأ صاير وأنا لمستها بإيدي، وفي العسكري الفلاني سألوه، يمكن أنتم ما جبتوا أو بصمته ما كانت واضحة على القطعة، لكن كان معاي وسألوه. قالوا له لا يا حبيبي. محمد أسلم تعرف فرح؟ قال ها؟ قال أنا تعرف فرح ولا ما تعرف؟ قال من فرح؟ قال فرح اللي قبل 22 سنة في عام 1994، هم الآن في 2016، في 94 البنت اللي خطفتها واغتصبتها ورميتها في الشارع. أو ينصدم محمد أسلم. بقول لكم عاد الحين حقيقة أو غرابة القصة وين. العسكري أو الشخص اللي خطف فرح لما نزلت من الباص هو محمد أسلم، كان عسكري، وكان هو اللي محقق في قضيتها. البنت بعد ما تم اغتصاب ورمية في الشارع صار هو من ضمن الطاقم اللي يدورون عليها، ولما جابها هو تعمد انه يكون هو اللي يحقق معاها، والبنت في حالة صدمة رغم انه هو اللي مغتصبها ما قدرت تركز ولا تعرف ان هذا ولا لا، ولا من الرعب اللي فيها. المهم هو اللي حقق معاها ومع اهلها، وسحب العالم كلهم حقق معاهم، من جيران، من اصدقاء، من اقارب، من حارس، من سائق باص، ما خلى قلب الدنيا قلب، وهو المجرم. تبون اللي أكثر غرابة في الموضوع؟ أن لما خذوا قطعة الأفيون وفحصوها لقوا فيها فعلا آثار في DNA طبعا لثلاث أشخاص، واحد عسكري، وواحد هو التاجر المخدرات اللي هرب، والثالث محمد أسلم الضابط. إلى الآن ما عندهم مشكلة. المشكلة وين؟ لما عينة محمد أسلم طلعت على قطعة المخدرات، بيّن معاهم أن هذه العينة مطابقة لعينة موجودة على الجهاز تم أخذها سابقا من مريول مدرسة البنت فرح قبل 22 سنة لكن ما لقوا شخص مشتبه فيه يعني تم مطابقته معاه. تطابقت عينة محمد أسلم مع المني اللي تركه على مريول البنت قبل 22 سنة. هني انصدموا قوم شافوا انه في تطابق، ارجعوا الى ملف القضية، ولا المحقق محمد أسلم اللي بحث وياه محمد أسلم اللي سحب المشتبهين هو محمد أسلم؟ يخرب بيتك يا محمد أسلم، هلكم بالطويلة. محمد أسلم كان باقي له كم يوم على التقاعد، خلاص يكمل خدمته العسكرية ويفلت، لكن تم إلقاء القبض عليه واكتشافه قبل لا يطلع تقاعد. رب العالمين جابه إلى هالإدارة علشان يدخل في قضية مراقبة تاجر مخدرات، وإنه يفلت تاجر مخدرات ويرمي هالقطعة علشان تجي بإيده ويمسكها ويطير منه رذاذ اللعاب عليها ويتم فحصها دي ان اي عشان يتم مطابقته مع قضية سابقة اللي قيدت ضد مجهول. بالكم بالطويلة، كانت صدمة يوم واجهوا محمد أسلم بالاعترافات والأدلة عفوا وكذا، اعترف وبطل جربه وقال لهم فعلا وأنا والله كنت ندمان وأنا بعدين تزوجت وكذا. قال لا لا حبيبي، هذا موضوع آخر، ويتم إحالته للمحاكم ويحكم عليه بالإعدام، إلا أن أهل فرح تنازلوا عنه أنه خلاص قضية قديمة والبنت متزوجة وعندها عيال ونست وما تبي تدخل في سين وجيم ولا ينتشر الخبر مرة ثانية، والله ساتر عليه، خلاص ما تبي، خلاص مسكتوه، أنا ما أبي منه شيء. لكن الحق العام ما تركه، تم الحكم عليه أو تخفيض الحكم إلى 15 سنة، ولا يزال محمد أسلم في السجن بعد ما خسر وظيفته وخدماته وانكشف في قضية جريمة ارتكبها أيام شباب، أيام ما كان مجرد عسكري. يعني بعد ما قلت لكم هالكلام هذا يعني شو تنتظرون غير اني اقول لكم هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.